كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ما سمعنا بهذا في أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك صدق الله.